والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن كان ما يفتعونه يفعلون به نفس المحرم من جزوز نقر يا أعرام هنو راس ومشربت كونه مثل السليب سليب لمثل مسكن مشربت كونه أو شآن شآنين أو إذا شونه مجمرا من راسه راسه راسه من درس درس بلا تعرفات بيك المسيك درس تكن زين أو شأنين إيدا تون يا مجمرة يتم هذا البوت إيدنا أو معمودية إيه يمكن يتم كتب على تون أو تبخير ما جس أو ذبيل غمارتهم ذبيل الذكون أو الصور النذيس إلى مسرات كهونا وهذا ذلك كهون فهذا لا ريب فيه حرام لكن هذا عين الحرام هو يفسد يفسد كبئيم الأصيل الذي يتخذوه خمرا لن نسو خمر الغليزوس أصيل إنت مشتنا ومنها الكيسة للنفس بتتسع عندما قنبات. وأما ما ينتفقون به في آيات المتقاط للأكل مبلغ وشن المرء واللبن الملبس فأصول أحمد وغيره أحمد بن حنبل مثلا مصرف المعيلة تتخذي كراهته كراهة مبلغ أصفر ردان لكن كراهة تحريمي لا كراهة تحريمي كمذهب مالك أو كراهة تنزيل خلاف لكن كراهة تحريم عند مالك مذهب هي كراهة تحريم له ويتنزيه له خلاف هذا والأشبه أنه كراهة تحريم أشهور أو خلاف كسائر النظائر عنده ليلان الذي مثلوش حرام عنده فإن لا يجوز بيع الخبز واللحم إنه دابون سيغان والرياهين شتوتشن عرتوتشن للفستاك دعرمانيوش الذين يشربون عليه الخمر من الطبات أي شر ولأن هذه إعانة قد تفضي إلى إظهار الدين الباطل باطل الدين إيفا لما أدرك يا درس كذا وكذا اجتماع الناس لإيدهم وظهوري سووش لإذا تشو لما السباسة لما بزاد بكنا وظهوري إذا تشو من السباسة وهذا أعظم يا شخصي معان بقلة بقول ما أخيارك هم التاب كذا إذا كان حرام لكن من يقول هذا مكروه كراهة تنزيه ميل سو يقول هذا متردد متردد بين بيت الأسير وبين الخنزير أسير ومشط الماء خنزير مشط مكتل مش كركرنا إهل نفسه عن المسلم وليس هذا مثل بيئهم الأسير الذي تكين خمر أرغو من يزور خمر من أسير عند مشط أرغو لأن إنما يهرم علينا بين مسلم وصلاة نورد النبي الكفار لمشط ما كان محرم الجنسي بجنسه حرام هنا النجار مشط يرامكم الدنيا كالخمر أصلا خمر حرام هو أصلا والخنزير حرام فأما ما يباع في حال دون حال عند الزمان عند الإعلال ما يهو النجار كهنا كالحرير من الصالب بضرورة قليلة من بالشالة لسيفة من جنس فكذا ونحوه مثل فيجوز بيبه له وركن لضرورة لو بالشالة الأنزال فيه بالشالة حر لضرورة لو بالشالة كالزاوج فيه بالشالة إيه كهون الشالة لما نزل له عمر عمر بن خطاب لو ندمه عند انتنا حرير ستأو لذيه ليه دي لبتا إذا لما دمو ليش دمو انتفاع الله وأيضا فالطعام واللباس مقبلنا لباس الباسات الذي يبتعونه في إني جزاي سمحرفين بما جمرا مجزا فرام الدبر أهون سنش لذي جزاي كمركعين بل إن فرام وإنما الأعمال التي عملونها به نثر لما كان شعار الكفر يكفر مقلت أسله لش نهي عن أنك تكركر أنك بل إنت لبسو مشد مجزا فرام الدبر لما فيها من مفتدة انجراره إلى بعض فروع الكفر وذا كفر كرنشاف مقوتته مفتدة سلا اللبت فأما الكافر فهي لا تزيد من الفساد أكثر مما هو فيه كافر كون لسر الشت اللب هي اللي بسر من عامنه قال لبت فساد باللطة من شمر الله نظره اللب قلتنا إذا لا يمكن هذا ما جمع كفر باللطة وكفر اللبت لسر بسر من عامنه يبلطوا بنتنا يبلطوا كوفة الألباس ميت أمر لا تنقر إلا لأن نفس حقيقة الكفر يا كفر حقيقة قائمة يؤلف هذا لا تن كفر يا كفر مركز وعلامته عنده إذا كمباهة كونت لم نكن فيها كفر سائد فينا أدس كفر الدبلاء كما لو هم المسلم ثياب الغيار التي ميزون كمسلم اللي يبر لبس رشت الله حرام دمائي بكلا شرب الخمر وآت الكنزي بات انت حرام فإن الزيادة كفر إمهين. نعم لو باعهم المسلم ما يتخذون صليبا أو شعانين أرقوا ميزون كمسلم رشت الله ونحو ذلك فهنا قد باعوا ما يستعينون به على نفس معصر نفسه راسه نفسه راسه نفسه متقاضوش ولا يتشارب ومن نسر التحريم حرام النسون مالا لذلك فسر يجيب أن هذا بأن شعر كفار وعلامته إلى هنا يكفار شعرنا علامة ودلالته على جولته وجه نؤمر به في دارسة من التحريم سبت وهو ما فيه إزلال الكفر وصغار كفر ما ورثنا ما سنة تعلب من مدى فهذا إذا اتبعوه كان ذلك إعانة لا ما يأمر الله به ورسوله إيه كذا كتلوا لكن هذا إنه ما سنة تعلب بسنة بس ما قال لك هون يس مالك رهانا فرسون كلافة الله ومن نسر التحريم هرامنا وما لدينا يدكر يجيب أن هذا مجزر بأن شعر كفو ألامته ودلالته على وجهين النوم عنده وجه نؤمر به إلى الإسلام من التعزز وهو ما في إزالة للكفر والصغر على الله فهذا إذا اتبعوا النفس كسربوس كتكتل كان ذا إعانة على ما يعمر الله برسول الله رسول لما يعزمون إتذاب فإنا نحن نعمر بلباس فإنا إنا نحن إنا نعمر بلباس الخيار لكن من ذلك إذا لنا صغار سلالة الله أنا رسول الله زبنا كما تقوى سلالة بزينا ذات جوان لن ووجه لما ننهى عنه من الكركب وهو ما في من إعلاء من إعلاء للكفر كفر كفر هذا وإذا يرون وأن سبارك عن الله كرس أصواتهم بكتابهم توراة إنجيل سيانة بن بأس كف مادرة وإذا الشعان إيدا تشو بأن تبارك نسي وبإن نواكيس دول مشر له لنس وبإن رايات بأن دول ألي تلك تلك مشنا تلكم بأن درا مشر لهم للناس ونمزا فهذا بإشعار الكفر التي نحن مأمورون بإزالة للناس وقراء يتعززن يشيرك مقالة شعر والمنع منها في دار الإسلام بإسلام قالوا إن لا يدركوا النزل أهل الزمة وتشوا وما كالكرة الإسلام فلا يجوز إعانتهم عليها عن دينا كرم وأما قبول هدية منهم يوم عيده لا ما تعلم ذلك شانا هدية كالنس عيدة المكبل فقد قدمنا عن علي بن أبي طالب أنه أتى أتي بهدية النيروزي فكذلها أخرجوا بأيك في السنة الكبرى برقم عند شيس أسرى سمنتشي في الدسمة أربع رطنيو يهديس كتور بيحكي بسنا الخبراء ذكبوت علي الآن وأما قبل هذه يوم إذا إلى الشوكة فقد قدمنا عن علي بن أبي أن أسير هدية النيروز فقبلها من الله انجز الفؤال يتوب أنا قلت لك مكتل الدم إلى الآن انتنا الشو دقاف يهونو دقاف يهونو موران نصد يهونو ولعله يعني مكبل والنس موران مسات يمكننا مسات اللي كنا للنس من النجر قليل مجرد قبول إن والأولى على مكبلون وروضنا بشيء في المسنة حدث دريب عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة أيكش قال إن لنا آزار من المجوس يمجوس آزار عن لين عليك وإن يكون لهم العيد آزار مالت انتظر زئروش زئروش مالت لجوش من أشتبه من آمين كالناس تسرع لأن قربت النار وزي مزي من القمان آزار يزئر جمع آزار آزار يزئر يعني متاك الله سيجع زئر كبالا وإن يكون لهم العيد فيهدون لنا قال لسيتيام البالا لبالوا من البالا زوج المرضع آزار البالا عندما نقول دمو لسيتيا متكمل أنا مرأة سألت عائشة قال إن لنا آزار من المجلس وإنه يكون لهم إيد فيهدون فقال أما ما ذبيها لذلك اليوم فلا تأكلوا شوف إذا سوى لبنى لفاسكة لبعا لا تنكت لا بوئي لا فاسكا نتيب كتبع ليس كيستو لجت بعل هبلو بترنو كهونا ولكن كلوا من أشجاره فراسره من عمل كهونا شجري اللوم بلوان قال إذا أنا شيخ زيني هذا قريب من الشيء رهين والله لأنك أبو الهدية العاجم تشير بأنه ريدا لكن في أثار الصحابة نبي الله أنه كان كوانية بقوة الإسلام في ذلك الوكسين نبرا لها يا حيد مثل البرات شو قطعت إذا لما مصاصة سيطر حيد بألا شو بزينا وأما لك أبو الهدية أنك بألا شو بزين ما لك جيدا لما قدم بتبالو شيخ ابن زيني بأجل مسألة ولعله لابد على ليست على إثباتها حديث بذبا يوم إلى ثم قبلوا قوة الإسلام يالك هنا تشبهوا إن ينتقتلوا إن ينمسلوا لم ينقر بالنفسوا فأستعجوا دستا ميسماتوا نقر إلا انتفاع المحزون وأما للنفس سيطرا كالا وإنما أكل أكل كهنا من قبلوا يتوسنوا إعلاء للنفس النورات من الله كله يعني ليس على إطلاقين لابد من تفيه هيك شيكو يقرب على هذا فهذاك خاش جارته وفراسه من عامل برتقال موز من عامل حين وقال ارتسنا وخيواني هكذا من هكيم عن أمي عن أبي برزة عنه قال له سكان مجوس يا مجوس نواري نبرو باك بعد قربه فكان هدون في الميروز والمهرجان بإسمان الإيدي إسماء إيدي بذك عبد الله فكان يقول لي ما كان من فاكهة فكلوه وما كان من غير ذلك فردوا خذوا بشيء أيوة قل إيهم يا ولو فاكهة إذا كان هناك قوة إسلام كان على الزهر أنت نرى أمتبع على الشون بذوب الفن كيرت ما في نوت أمتبع على الله أمتبع على الشون هي نصارى كافير أمين فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للإيد في المنع من قبليته لعيد تأثير اللوم هذه يأتشون كما قبل وما كالكالي فهكما في الإيد وغيره سواء لأنه ليس في ذلك إعانة اللوم على شعائر كفر إعانة اللوم أي رسول صلى الله عليه وسلم الرداء إرداء اللبت قلنا سمع سوداء اللبت ربما يعلن بتكك الإسلام وكذلك من قبل إنها إيمان وكتسل مهونة صحيح يوري الإسلام لكن قبل هذه الكفار من أهل الهربي وأهل الزمة ما أسألته مستقرة بنفسها أهل الزمة أن أهل الأرض هي يوم الحجاج فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه خلاف أن تفصيل على البدء هي بوتر إلا لم يلالو يعني هي سيسة كذي مسلمون سماء قاد أبطاش كما أدراك نسل ما قدار كهورا يتشال آية تقبلوا تسل لما صامنا مسلمون بسلم ما قبلوا ما نادت كان لبد ما ورد كان لبد بدينون تناظر خلوين لا بابا دي تمشي بلون وان بخارين دو بوان وإنما يجوز أن يكون من طعام الكتاب كان الكتاب طعام لبلان بيتشاله في إيدي بإذا بابتياء فمزد أوادية أو غير ذلك بإلا مما لم يزغو الإيد على الردون يزغو الإيد على الردون أو الإيدات على الردون الشيء نسيها قرات خاف المشرك نصاره اللهم عندناه ذبيعته على أنه بلوال إن آهي بلانتنا بإذا اتيا الردون لم بلو ما يردون بغالب إذا كهونا قائم أنه ذلك كيف لو لم يردون نادر لو لم بلو ما يردون نادر لازم بلو يعو كهوتين لم يردون ويوم كهوتين لم يردون أوك أوك في آخر أهل الزمة ماركو يهود النسارة ماركو لا مسلم يقدرهم يقدرهم ماركو لا الزمة ماركو مما لم يزدوا لإيدا لا رجل فأما ذبائح المجوس فلكم فيها مألوية فإن أرامك عند الأهمة كولون ذلك استثناء لهم مجوسا وأما اليهودي والنصراني إرداد الله نقر جل إيدا تبلو كاردوس من هنا لكالك فأما ذبائح الكتاب لآياتهم وما يتكرمون بالنبي لا غير الله نزير ما يزدوا المسلمون هداياهم وضحاياهم متكرمين إلى الله فإلا أكرم فمن النزير النصر إنهم لعبادان المسلمون هدية قدية في لهم ياردون ودى لما قارب النسو ودى مارساته وشاته لما قارب ياردون إشاله لما عليهم تقربون بعد النسو سايون بحلال النسو سايون إيهم تقرب بلوها قولوا عندما ياردون نزاق التقرب له باطل ظهور نارسان وهي الشارم لذلك وما ذبيها لغير الله وما أهل لغير الله دي. لعن الله من ذبح لغيره وذلك ما ظنوا يذبحون للمسيح لمسيح ابن مريم عليه السلام والزهرة زهرة لم تبالها كوكب لا يرزان زهرة زهرة لم تبالها كوكب عليك زهرة وطارد مشترى مريخ كواكب السبعة السيافة خنس الجوارد كنا فأنا أحمد فيها روايتان أشهرهما في نصوصه أنه لا يضع أكله أشهر وإن لم يسمى عليه غير الله تعالى كان قال له قال له بايت أرام لذاب لو كان رجو أرام ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر نقول هنا هي تفسيرها النهي كعائشة وعبد الله بن عمر تورطوان يهودي نصراني لمسيح لزهرة بلو لزير بلو ليعرضوا النجار ولو يسون سن بايت أرو منكا أي تعالى وده ما له في دوره من هم بالقول الراجح هو ماله إذا مك عشانا قبل الله ابن عمر يا مزوج ذي ليعرضوا سكوا وعكرا سن ليعرضوا زنبلو لو تير كارو ده بس كار زنبلو ما مالي كمالي كنا سن ليعرضوا هذا ويسار قاس شو أقعد أنا لفت واتش وسار قاس شو لو تير كارو ما سك أبزانة وكان نرجع ده أي كي إذا نزوب على تجاتا باور سكتة على نكاي لكو دوسة ورا إيه مريم يا يسوع يا جنا يا نجات يا فاسكة يا تمكث بعن يا يا ابو ايه كلهم كانوا يتفاجئوا هيدا اللي تعالى من بلال يبقى لك النو قال الميموني سالت ابا عبد الله عن ذبائح اهل الكتاب فقال ان كان مما يذبحون لكنائسهم كهونا فلا يحل فقال يدعون التثنيه على عمدي ان يدعون المسيح فقال يدعون التثنيه على عمدي بسم الله معرفه هون الى الميتو إنما يذبحون للمسيح لمسيح دروا من دلنا أعوه بالدواء نظر بسم الله اتبالوا شيطان جين بلاد لهم يسألون نظر نبرا دروا سوى أعونا وتقر من عمل جين لا شيطان ما تقضى بسم الله يسعى من يارس نبرا دروا سوى يتقوم قائوا سعود الزاقون جين يقبر عجو مدارك نفسه من هذا الله جو لجين بدي بتقر ويفا تقر فيا تقر بق تقر دور وعرض لك بسم الله يبالك أرده يتيروا بسم الله الزبالة شيطان مطو جيمين دمو لدكتار داكا استدامو يكرب ما كارينه وكفلقوت مداني فلقوت انصاو بر من الدار وده يقول له مطروش مقام دري سوي سامي بارو باقراج لما شنف لنا ولما طار بذو ما برقوت كيف نبرا مدرتي بنيامي تلوت يهني سيطرون عوض بنا بسم الله هون بلوم ميتوال بسم الله تتبع نظر لكن آتم ايه راسو من عسايان ايه راسو من عسايان بسم الله تبلوك بدو كذي يا سرد نكر هلا لما يدرقون هم يا سايان يعني كتابه الشيء ايه دلال هذا الرجل بسم الله بلو سلام يا رزمهون هم يا سايان سيدالي يا بابا اشتابه يا بابا اشتابه يا بابا اشتابه يا بابا اشتابه يا بابا اشتابه يا بابا اشتابه يا بابا اشتابه يا بابا اشتابه يا بابا اشتابه يا بابا اشتابه يا بابا اشتابه يا بابا اشتابه يا بابا اشتابه ايه قال لي شيخ ابو الاشق قال لي كيف بنيا مي بار قام قال لي بارو ايه طلعي بسوبه قورا وذيك انا بر لما يا تكن لما يا يونس على الساكه فيلو ودس يا باي ساي يا بال بقى كم يشجعك كم يريد ان يشجعك يا بال وذكر ايضا ان وذكر ميمون ايضا ان سال ابو عبد الله عن ذبه أمن ذبح من أهل الكتاب ولم يكن بسم الله يسأل أهل الكتاب فقال إن كان مما يذبح لكنائسهم كهونا فقال يذكر التثنية في على أنفه بسم الله نون بلون ميتة وتعالى إنما ذل السلم وذكر إذا أن سأل أبا عبد أمن ذبح من أهل الكتاب ولم يسمى يردوا فقال إن كان مما يذبح لكنائسهم ليردوسنا فقال يذكر التثنية في على أنفه بسم الله هون بلو عيدون بسم الله سعيد ويارتال نتبوت نتبوت إنما يذبون للمسيح تثنيت إيه تثنيت بسم الله يعني يقول بسم الله ليارد سلم ياردون النسو إرثال على هذا يعني يجنعك بسم الله إنهم ياردوا بلا إنه يذبون للمسيح وقد كريه ابن عمر قلتوه إلا أن أبا الدرداء يتأول أن طعامه هل بالوالدنا الخصصة مدمالة لفسر نبته وأكثر ما رأيت منه الكراهة لأكل ما ذبحوا لكنائسي واكثر ما رايت من الكراهه كسوت الى ياغنيوت لاكل ما ذكرت لك انا اساتشو ديرو يعني واكثر ما رايت من الكراهه مقلات لاكل لو مقلات مقلات ما ذبحوا لكن يردوتين ابزانيو. وقال اذا ما يوسع عبد الله عن ذبيحة المرأة من اهل الكتاب اهل الكتاب هنا عن ذي سيدي عربس كتابية يهودية نصرانية احمد احمد بن حنبل ما هو اسم الجماعة ايه حنبل يقول ايليا قال ان كانت بسم الله سعبت قال كتاب كتابية يعني نصرانية يهودية ذبحت ذبيحة ولم تسمي الله قال ان كان ناسية فلا بأس وإن كان مما يذبه لكنائس مترضكون فقد يدون التسمية فيه على أن يتوان لنا أي التالهم نو. وقال المروزي مروزي قري على أبي عبد الله وما زد على النسوة من الآية تنبب الباس شعر بإبراهما الحمد قال على الأسنان من لوفا لا تعبود ويتاردوا وقال كل شيء زلي على الأسنان لا يؤكد الأسنان تبقى يتاردوا كون لا يؤكد بل إن جديد وما زال النسوة باك على عمومه نو. ولا أهل الكتاب مشرك بهنا ردوا ما جلتنا إذن لا أهل الكتاب وما ذكروا سيبال مشركون يهون أهل الكتاب يهون لكابوا سلو كهرد وإتشارب يهودي لنصراني إرد هلال يهون كذي لكابوا تاشق لو كالان ردونا بسم الله بلون يهردو كهونا هوية إذن يتفصيل إن دالة ما قلت سياس كمات يا وإنجل يا سلزين إنجل إنه مسلم سلوهم عجل لبنا هون فتعمل الذي يجب تحب لكم مالته كإلى مشركنا من ليات شو مشرك أن نبروا بلها قال الناس بسم الله بلو إنجل سلما يردون لذي بلو لتعبط عشو بلو ياردوس كهونا مينهون إن دو هذا ولا تأكل مما لم يكر اسم الله بلو على هذا بسم الله لذي بلو ولو مسلمون سيارد بسم الله عمدا كذا ومذهب الثلاثة أبو هنيفة ومالك وأحمد بسم الله عمدا في توقع رضا مسلم بيقول هاي تشارمنا هيدا لي شافي يقول شكري اللهم بسم الله ما رسولنا عنه بايد قدرت المسلم هلالهم حركة اسم الأملاء واستدل بأدل ميزا ما في سيد البخام هديث عائشة إن قوما جاء إلى الدرس إن قوما يأتونا بلحمان فلا ندري أذكر اسم الله عليه أملاء بسم الله بلو أي بلو أناكم سووش أرضو سجامة لنا البلو قالوا سموا أنتم وكلوا قالوا إن الذين قد سلمت يوش نبر وفئل المسلمين يهملوا على أحسن المهام لهم هذا يهودي نصراني يهودية نصرانية يا الرجل هلا فيه قلت نقر أنت بسم الله يبتبك وضعه حتى شرطنا هذا الرجل هم نبر إذا مسلمون عند سفاد قلت نقر لا تعبوتنا لليلة ولا تقرب بلو على الرجل كهونا نو يهودي نصراني يا الرجل ذبي على نفسه من إيهن بطبق ملكنه بالي كوي سالال يهودي ناسراني بمنهم المشركين يهودي بمنهم إلا يوم قرآن لأسن تلكايا كامسا كسرسا بلاي فرق الله بين المشركين الأميين العرب الجهال وبين اليهودي والنصراني أكو أي سال ما يالكم السورة للمسيح مرة أكا إيهن يو لا تعبوت عتمون لا أزير لا لا لا لا يسوسن بلا بياردو ذي كلام من كل خلافه بينوره يا قديم أبو الدرداء يا تعبوت عام بجوار الله يا وقمنه بسم الأزير بسم المسيح إن دم ياردو أو خوال يا وقمنه لا الدرداء بجوار ولا هؤلاء بريء أبقى يهودي نصراني نسخاله ومن ملك يروح على النوم يا هذا هم بدهم أيدوا تسمعون بسم الله قال توا لا تعبوت بجوار على الردو كونه أقرب منه على الزام أبان أنت لك إشتك مشيكوت الله مشيكوت هرام أرقو إن نبني صفاته وأنا فرق صائم ورشاك تأذى تأصيب هذا ما لا كاسو سما يقول ولا من بسم الله ولا هو قبل بسم الله اول ما سمع عقل ذا وانا هو الذي يرى الصال يستول هذا الرجل كان تونا الذي ግን ከወዲ ያለው ቢስሚላህ ያው እንትሮቹ ወሰፍት ነው ይሄን ነው አይማ አያቱ ማዲቱ በዛት እን እንግዲህ አማራ ማ አንሐረደም ወዘክረ ስሙላህ ፈቁል ማ አንሐረደም ወዘክረ ስሙላህ ፈቁል اذا ارتفك البقل مؤلف ذكرت اسم الله فقل هنا مثال واذكر اسم الله عليه لا مكلف تعلم ما علم قل فقل ما امسكنا عليك واذكر اسم الله عليه بسيدو بسحمو بذبيحو وما رسوك من انجليش ايه مسألة يا كون هذا الزجو كان تون عميلهم نقر جن قد الله بسط فيه ياتي ما مشتافي هذا الرجوط هديث صحيح كهونا ليلة ويقج او اسكليلة او حديثو كن هنا كل صحيح يا برسول عبي داود بسم الله وقد يكون فيه مقال حديثو يوكا هنا ويجاو برسو عيدا لهم يا عائشة حديث سلمتين أبروزو من هذا يبالو عيبالو لا يأكل سبمين وابالو المسلمي يوم رأسا المعامل لا يأتي الله تتوسط اندالهم يا سعيد تذيب في بيسا وقالتا سوما شيء يمن ذهب انتن سلال لك انتو انزلو وقت نوي تعالى وعيدو كما دي جمعو وتلي على جلبون ونياردسو بسم الله كتب وتوقف عليك من هذا ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه نسيان رفضات ان نسيان وقع واما عمدا عمدا ان جئت توال نسيان رستو كتب ملايين لم يبال او ساكن بلايين عمدا تتو ارضو ان جئت من درس دفر الله لماذا تترك عمدا البسمله هو شرط من شروط الذبيحه هذا هو السؤال نسيان برسة لذلك لا فيدا إلا سوق برسة ما تقرين له برسة تقرين له إسكن مكاتب بسم الله رسوك وش قرين له ولا تسمع ما دوبل وإنما أمدا كتب شافي أمدا كتب أيا بكتمر يلوتشو يا بكتال أقربوا يا بكتال من أنه أمدا من توال لجرارت الناس يقولوا بيتا سواش لا يتعرش بلان شريعة وما شاف الله النبي عمدن لماذا يترو نسيان بيقول نبر ميا كتاب كتو كاتب ولا يلم هدي او قول ان دي دي دوال ما يسجد اصطاو ده ما جمرا مصوف ليلى قال يا سجد انا يا بسم الله كتو عمدن نغرت عندي يا باب صامت الله بسم الله قلت بسم الله على كافر بسم الله بلا ذكر عندي فانت اي يعني ايه سيبالو كو من توضى فقط صحات ثلاثة ما بك تشروع من دليل بال ايه بسم الله لو يعرض سنة ليلة ما اشروع من دليل بك تشروع كما نورو قال مصفرتون عمال لك هنا ارزق قال ده زوبا في خارجكم هلو هذا يا امدن كتب على الله مالك لا تتيب النفس اليه بك من رجاء الله لم برمضان رسو قبل الأوم أي فرس بس أنت بعلا بس ها ما يفكر إنك إنت شافي أي كفر مواجب لك من الالو إلو تقن ياو يعني كافر نو ولا مالك ما يفكر ها من من من من يا سكت يا ردو حرام نو هلا ليدن يا بلا ها اصل تقول اه مسلم كون شيء على مسجد يا استاذ شريعه فقدوا لا تعالى كذا كذا تذكرنا يا استاذ على مسجد هو وجل الصباح جديدي على مسجد لا تقبل نو አይታሰብ ለዛ አይታሰብ ለዚህ ብራት ነው ደረይስ ነው ሆኖ ሀኢድ ንፈሰው ለሴት ያ ሙስሊም ሸጣማ ተቀረደች ሐላሉላ ከላም ወአማ ታሪኩ ሰላት ያረደው ወንድሙ ነው ወማዱ አለ ንስሊ قال على الاصنام وقال كل شيء ذري على الاصنام لا يقبل وقال من اجل وقال حنبل حنبل قال ان حنبل ابن إسحاق يا أحمد يا قوتا تشوني ويوم دي ما تشوني شنو حنبلي مرحبا يا إمام أحمد حنبلي ويوم دي ما تشوني شنو حنبل بن إسحاق حنبل بن إسحاق ابن حنبل ابن إسحاق ابن حنبل يا مدن حنبل يا عندما تنس وما قلت تنس قال أمي أحمد أكره كل ما ذكر غير الله صلى الله عليه وسلم والكنائس إذا ذكر لها كذلك كنائس وسكت دارت عند الله وما ذكر وما ذكر عن القتال على معنى الزكاة فلا بأس لها هل الكتاب يعرض غراس الإشتاء لإلف الإشتاء بلو كون وإن كثر الكريم شكر الجميل وما ذكر يسار يريد به غير الله كهونا فلا آكل عن بلاء من الله وما ذكر في أعيادهم أكرهوا فإذا تغردوت أكرهوا وما ذكر غير الله خالف الله ዘምብሎ ኖርማሊ ሲጋ ለሞቴ ለሉካም ዳ ዘምብሎ ያረዱ ሐላል ወራ አህመድ አን ወሊድ ኢብኑ ሙስሊም አለ ዘይ ሰዓት ማይሙነ አማ ዘባት ነሳረ ለያያሉ ከተፈከ ያረዱ ወራ አህመድ አን ወሊድ ኢብኑ ሙስሊም አለ ዘይ ወአቅደሙ ኢማም አህመድ ሐንበል ሰዓት ማይሙነ ዘይካል አማ ዘባት ነሳረ ለያያሉ يا اني ميمون جيني او كانوا عمنا بالدرسة هي التعب ميمون ميمون يعني ابنه جمال ميمون مباري على التعبية جيني ايضا انا عمنا بالدرسة اما ذا بالنسبة يا ايدي وكان ايدي فكر يكلم نهيب الله قال هبلا سميد الله عبد الله الامي اهل قال لا يوك ايدا لانا اهل لغير الله دي بقبل الى سماع الردود قمان منه وما بده لغير الله وما بده لغير الله في يمي لو نقر باكر على عمومي بيهون يا ليس تابوس ليس وطابت كالله سموش يتعرف ان حلاسة ما يدربونه ابن كثير بطعم مذهب سلا احمد سلا النبي سلا شافية المذهب بيهونه يا ابن سيئ ابن قيم درستانه كان بيوز قابل درستاني فوال حديثم دمو بسخ سنيات سونه السوم يا آيات سفصل بيهنا يا ويقول ما سوى ذلك وإنما عرض الله من طعامه ما ذكر اسم الله عليه ما تعلم يعني قال أنت كان يوم فتي سورة بدو سنة جرى أنت درس مولو كما دوست إشارة جاءنا سارة في إشارة دواسة بابا كله رد نوسه بابا كله بابا كله رد يا درد كل لكن بدو محرمات أصول بدو قد شبه سارة كنت فكي ما ترسى رجبا بدرية النصارة نقر خالفن بمن اسو اسو لما خالف درد هي ترغول ارغول هي لوكي سبوت يا ورس مدرك على تشاتو بين سلو على من دي كبر فني قال لا والله ما رب بدو سما اكرا انا داي دي با سوكو نزل على الاخر انت نام كان انت انت قال لا يوت يد ما فات على بي انت قال بده هون يوتو شكري له دين لا حقنا انت وين دمو مصاريهون مفاسدون ليس ይሄ እኔ ቢነገር ናይ ግራማታ ባይነገር ምናይ ሲግራማታ ምንም አይተመን ነገር አለ የግድ ቢቻላል ስለባለ ባገኛ አባታላን ነገር ስናገር አይገባሽ ለምሳሌ አው ማበረሰቡ ያጎድ ማግባት እንደው ስንም ነገር አርጎ ያየው በዛ ማበረሰብ ላይ ማግባት ይቻላል ለብትናገር የበለጠ ደጋት ከዚህ ሰዎች እንዲሽ ከሶና ከአቂዳ ከተው እነዚህ እህታቸው ሩም አግቡን ይሉ ነው ቢለው ሰው ሚሸሽ ከሆነ ይሄ ለመናገር ግዴውን ቢያጣን እንጂ ግዴውና ماما زمان ناكاو تجبي نو بين ازي لاي تجبي نو لا سووش انتو بوطا اندا ايناتو اندو كذيو نيون نگر شرعه لولو كذي لولو بوطا بيهونو يه مالو بادن يهون نگر بادن يهون تو اتاكو بادن يهبت بوطا انا اگر مالا تجد لكل مقامي لكل مقامي مقام ويقول ما سوى ذاي وإنما حمد الله من تعالي ما ذكي رسم الله عليه قال الله سوى جاي ولا سأكو بما لم تكو رسم الله عليه አሁን ይሄ ኡሙሙ ባቂን እንደማለት ነው ይላል ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ايه الفسقم الفسقم يا ايوب اوصل انت ناظر ديبا لانه يذكر اسم الله على الذبائح مع انه مشرك بقى وما له لو مشرك ايه الله انت مش قال ده لا يا الله نجر دي ترى باي ترى ارجو على الله አለ ኪታብ ቢል ሙሽሪክ ቢሆኑ ያላህ ዝክር የሚጠራበት በእርዱ ሐላል ይሁን እዩ ዘይኛ መከለደፈው አሁን ማን በለበሰው ወቀሉ ኖማ ወአይሽ አታሰነ ዲዳው ዳውን ማቡየ ወደ ቦታ ላይ ወደ ይሄ ይፈክት ይናገር እኔ አቋሜ በዚህ ዘይ ያደረችን አያ በላም መስለኝ ሊያኑ ይሄ እዚህ ላይ ባሱን ያው ተመልከት በእንድ ነው ያ ኬሱ ቅዳሲ ጀምር እርድ ሲአር ፍላይ ንፈታል ከላማቸው እዛ ሲጀምር ምን እንደሆነ ይጀምር ምን ያለ ነው አላህ ይታኛ ዳንክ ዳውሩ እ ወላ ወማ ኡሂለቢ ለገይረ ወሁሩ ማ ኡሂላ ቢሂ ሰው ሰብህ ይገኝ ከአላህ ሲወጭ የተወሳበት ይያለ ፈኩል ፈኩል ማ ዱቢ ለገይረላ فكل ما ذو لغير الله فلا يكل لهم نار فكل ما ذو لغير الله فلا يكل لهم نار ها يذكرنا بسم الله الرحمن الرحيم يريدوا ربما ان تجيبوا لنا الله تعالى من الله بيقولوا لنا ايذا لم عن بسم الله وتمام እነሱ ግዕዝኛ ልዩ አረብኛ ነው ስለማያውቁ ነው ከአረብኛ የኢትዮጵያው አረብኛ አያውቁ አይችሉ ስለማይችሉ የራሳቸው የሆነ የእነሱ ግዕዝኛ ይሉታል ማለት ያው በሰው ለማን ትርጉም ነው አባላና በኢሳ በጅብሪል ሲም ማለት ነው እኛ ይሄን ትርጉም እናውቀዋለን አለይሳ ያን የዙኪራ في اسم غير الله ነው አይደል ወይ ለሌላ ለዲህ ነው አይደል ነው ነው የከሆነ ይሄን ደግሞ የሚከስተው አይ አህለል ኪታቦች ከአላህ ሌላ ያንን ነገር ቢጠሩ ያረዱ ይበቃል ምጥቅ ሽንት ደሞ አልመጣልኝ የነሱን እርዘባል አድርገው ከተሰበት ሙሽሪክ ከመሆናቸው ጋር ወደ መጽሐፍታቸው ስለሚጠጉ ቢስሚላህ ተብሎ ያሳረደው ነገር እንጂ ስለማይባሉ ወንደዛ ቢለው ስለማያርዱ አላህ አድርጎልናል ከማ ይቀበሉና بعد احكام الاسلام على الذمه ማለት ነው ይህ ከሆነ በልኩ የኛ ሀገሩ ሙሽሪክ እርዘላል ነው ልትል ምን ይዘህ ነው وهذا باقي مما لم يكسر عليه باقي على عمومه وكذلك وما ذبح على الباق وما ذبح على النسب باقي ايش ما تقول لي قوله تعالى وما يعني عليكم لكم طيب طعام وذي كذا حل لكم طعامه حل لهم بدواننا اها ايه قيد الناس ايه سايدو زمبرو نورمال ازي رحمت ابن فرسان زمبرو لوكان دا لسرق لذي بلو ميارتوز كون ابرانداو ዘንብሎ ለኢዳቸው ብለው ሚያርዱ ተወር ይጣራሃለው ለታወታው ጀምሮ ሚያርዱ ለኢየሱስ ለኡዘይር ብለው ሚያርዱ ተወነ ዘንብሎ ለኢላ ወሲለዲህ ገይሩላ ስሙ ነብይ ገይር ስሙ ገይር ኢላ አልመራ አለቀ ነገር አህ ኢላ ለሱ እህቲማን ይሄ ግን ግልጽ ነፍስ ነው ስሙ ኢላል ወይን ደባን መሰለ ጃኒ ያካኑ ቃ በሚለው ወሰፍቲ ላይ ቁርጡ ኢላላ الجامع كان من القران من لولا من لولا هو الله وزينا يهودا وزينا لا بلو انهم يعرضون ياوقنوا نصاراوت اللي بلو انهم يعرضون ياوقنوا اندزين بيعرض على الله ايهن اكو ايدلم ايهن اندميلو تناغرو سيا بقى نو يالناس يرضاتهم حلال ارغوال اه ايه قبيته عينين نو ايهن نغره كنت اندزام بيون يشال ما رت يشطالو ايهن نصوص بزوم يا ايهن نصوص نيكيس እንዲህ ሊል አይችልም ይሄ እህቲማን ነው አላህ ወለኩም ጠይባት አንጉዙ ከሂልኩም ሲል ካለባቸው አጣም ጋር ነው ለማለት ይሄ ግንዛቤ ነው ግን እነዚህ ንሱሶች ወማ ወልገይ ለዲ የሚለው ወላ ታኩሉ ነምሱ ለሚለው ወማ ዘሊ አለ ንሱ የሚለው ያኛው ይሄንን فهمሉ ለማን አይደል مفهوم ነው አይደል እንጂ ይሄን ቀይዳል ማጣ አስተፈራለሁ ያማሪክ ነው እሱ ማሪክ ነው ቁርጡቢ ጀብሪ ከሚል ቁርአን በዛ በሰፊ ይሄን ባሽ ያደርጋል ሌላም የሌለ ሆኖ አይደለም እኮ ምንም አለ ግን ነገሩ ሲታየው ሲታጣናው ለምን ከተታቸው ሙሽሪኮ ነው የሌላው ሙሽሪክ እነሱን የታታደ በምን ተለየ የሚለው ጥያቄ ነው የሁዲ ነሳ ሙሽሪክ አይደለም ሙሽሪክ ናቸው ሌላው ካፊ ሙሽሪክ አይደለም ሙሽሪክ ነው ለምን እነሱን ለየ የሌላውን ከለከለ አ مجرد تكرم عيد اللهم ومن تكرم كتابه ومما يعملون في كتابه أنهم لا يبينون الزبائح التي ذكر فيها اسم غير الله بريعه بسفتي أهد من أمبا أهد الغيمية أهد المسفتي بزوجته أهد برمس على أنا أستو من رجاء قد أمنوا بمسارته جن سلفوت أقرب إلى فمي الكتاب السنانة الشو ياو اقرب الى فهم الكتاب والسنه انتنا يا امام ابن من السلف نو اندذا كون نبا امام ابن السلف نو او دائم من السلف نو عبد الله بن عمر غني منشورة عائشة عائشة وقال مثلا القرطبي متأخر نو فدان من بين نفس خلقنا بوقتنا برضه ساوتش من نفس خلقنا عالشو كأوزايا والرود أوزايا كريمونيا والرود إنني خلقنا عالشو كالنما والسلفوا أقرب الناس إلى فهم نسل والسنة ولذلك قال نفهم نسل والسنة على فهم سلف الأمة إذن لابد مشرك يهودي إنا مشركة تبعر أمينا فرق إلا توم بلا كالن نبه ذنا إذن فرق آل القرآن لا سب فرقوا تشعلوا يظهونا بل مشرك الردو تعالى من ذنه لوطو مسلمنا كافر تعالى لوطو من ذنه تعالى ايو لوطو مشركونو اردو ياشي حلال اقردو بسم الله كتو يالتارد النقر حلال سلم اقردو يعني قرطمي ليلة مفسر ميامتوس فهمات شونو يعني اقنو ايدو تاريسينا اذن من المفنى بالسادقو يعني اقردو بسم الله بيو ميارد عند يهودي عند رسان عند كيس عند باستر عند بابا ساقن يالا عال هذا بين توج فرستان توج نسو بزو نفسر ناطفا يالتاردو ميبنو قلت الراس اردو هيا تجمسوا سجاء ميبنوا سجاء إلى يومنا عنجي كافر عبد الله تبلال رأسا شعر جمروا كتابة الله شعر يحلونه عاما ويحرمونه عاما يعني إذا ما حرم الله فيحل ما حرم الله هكذا المهم يلك هنا يعني اگر مشرك يهودي يبتلم يعني اگر يهودي امكان يدلم خالم نصراني جنو يعني اگروا صعبه وسمتوا كده ان نجاسي نصارى نبرو نعم لا شك اهل الانجيل نبرو يا اهل الانجيل كتنصى يا نجران نصارى ما يا بشار ببداد قرآن المتقصو مالن يا يروموتشو نصارى بيهونهم مالن اهودا وشاو اهودا رمتان منوراتا اهودا اهودا اهودا سمتو كغندر دورتان عند سباشي فلاشا ودا ادرك زمان دي ودا اسرائيل هيدوا للبالا ابراهيم سوق باي قناه على سمعتو اخبار يعني لندن يا لندن اخبار عن في سما كايتوقا هيدوا ابراهيم يا ابريا قوانقوا ايودا قوانقوا تبسجروا اشو ادشو دي نغرا دي سما كذا توصلوا من الله ده تنقوا يهودي دي هو بيشلالوا بتقليد ماله هذا كل قال اني دور اني اغرو ودينكته وصا سلاوده وايو ضرورة أن جعلت حتى تتكلم حول هذه المسألة أمام الناس وتوليها لهم أمرا مشتبها ضرورة ينم شكرين شكر ما قالوا قلت إن كنت ولا فقدر إينا سيرة الرسال إن سلسة قربة إرادة مسلم وقشاشانا سنجاما يدرك التراث اللو ميسك دو تراثه اللو سنجاما يدرك تراثه اللو إن سلسة قربة ما أنه يالو سيقا سيقا نو ودنا يالو ولو بعض بالكيلو سيقابي شاتولي يا مسلم بمليين قريب الجزاو لا دنيا ودنك على المتادرق يا مسكين لا يا فتك إلا أنا أرى إن ذبائح دولتنا حرام بس ها بس يا سراء إليدي لا يا أخي فتك إلا يا أخي إلا بردان قد أهنم نجم الدين سالي بكل زمان ومكان وإنسان وكل شيء فاستنى وتسليلانه وإنما المشكلة فهمه بس فهم القرآن يعني إيش فهم مراد الله من هذه الكلمة فهم مراد الله نبذل يتوقع لازم له ينبروا خيبر رمى رجل بشهر من الأرض يات يهودية زينب بنت حارثة اليهودية ذبحت شاة وسألت أي نوع من الله يحب الرسول يحب محمد فقال الكفي فسمتها وأرسلت فيها السم وأطأته ولاته كان يأكل ويقبل ذبيحة اليهود واليهود الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عبدوا بعض أحكام الإسلام وكانوا لا يستهلون الذبائح التي لم يذكر فيها اسم الله ايضا هم لك نظروا نفس الشيء الى وقتنا هل يتوقف يهود انك توتاني كل يهودي يدلو يهودي لا ينور مشرا كل نصراني ما يدلو كثير مشرك له يتقلق يتقبسك بسنا كل بسي مشرك له حكمه عند نقوك ذنل ببسم الله دلو ببسم الله ايارتون يذبهون بغير اسم الله الا انك نظروا الله على سيادرت ليس مطلقا وإلا لما كان فرق بينه وبين المشركين، وإنما أضاع ذبائحه تتمة لكتابه، وليس عروض تتمة لكتابه يعني خاصا بهذا. إيهن بكتا فاتو أفلقوا بسلمانة أيضا ما أما هم فيه، وهو أنهم لا يحلون الذبائح التي ذكر فيها غير اسم الله. ألا كنكم واسأل أي مشرك في دولتنا بأي شيء نذبحون، يقولون بسم الله ذبح فضل أحد أملاقاني أعوذ بالله. إذا من ما فنا فنيا لنا إن الذمة قول القول من ما فنا فنيا الذبح. وروى حنبل عطاء في برية النصران يقول اسم المسيح قال كل ايش ده مو عند متصل الى ده فكل ما ذكر الله فلا يكلم. وروى حنبل حنبل ان عطاء عطاء ذلك عطاء ربا في ذبيحة النصراني يقول اسم المسيح لا قال كل قال حنبل ثاني تبع عبد الله يسأل عن في طيب سنة قال لا تأكل بلوال وبلوال قال لك ولا تأكل من المسيح بسم الله عليه بلوال فلا أرى هذا زكاة ارضنا بي ألي لهم بلوال وما هو لغير الله به. شوف شوف انقري عني ومن سبقنا بعطاء. فاحتجاج أبي عبد الله بالآيات دليل على أن الكراهة عنده كراهة تحريم، وهذا قول عامة شوف شوف وهذا قول عامة قدماء من دام ذلك وهذا قول عامة قدماء الأصحاب. وهذا هي انجلي ذبيحة النصراني باسم المسيح الردود يهودا باسم أزير يهودا زبير غير الله تردوا قول عامة قدماء الأصحاب يا أصحاب أبيها يا إمام أحمد بن حنبل يا بعد أن يوساتوا يا قد موتوا يهود لا تشوقوا يهود لا تشوقوا خلافهم كالم ذلك قال الله هي من أشاري فرأني ذاتي الإمام أحمد بن حنبل في باب التوكي بما تنقل لأكل ما ذبت النصارى وأهل الكتاب بأياده وذبائه أهل الكتاب بالكنائسين إيه الإرض بما تنقل بإسم الله. كل من روى عن أبي عبد الله روى الكراهة فيه وهي متفرقة في هذه الأبواب. كل من روى عن أبي عبد الله كأحمد بن حنبل أورى روى الكراهة فيه كراهة دمه بتهريم وهي متفرقة في هذه الأبواب بدريسة لا أي على زورون هلو كراهة وكراهة بتهريم. وما قاله حنبل في هذين المسألتين ذكر نبي عبد الله ولا تكن من المسلمين صلى الله عليه وما هو لغير الله فإنما الجواب من نبي عبد الله فيما أهل لغير الله به. وأما التسمية وتركها فقد روى عنه جميع السابع أنه لا بأس بأكل ما لم يسموا عليه إلا في وقت ما يذبحون لأعياد وكنائس. شوف شوف شوف وأما التسمية بسم الله وترك ما تهو يعني هي كرهان بسم الله يترك رسالة كون شكرا لله قال رسالة كرهان له. وأما بسم الله إذا أرد ما رداته وتركه بسم الله متواته فقد روى عنه جميع الصحابي إمام بن أنبل بن جوبا بن جعور طواله أنه لا بأس بأكل ما لم يسموا عليه شكري الدول إلا في وقت ما يدعو لأياد وكنائسه لإذا أتونا لكنائسة وميار جديد بسم الله سعيد وكاردو شبه شكرا الله بل الزاس تقول له إشلا لنا يتوت يعني يتشار منه فإنه فيما نقوله وما أهل غير الله به. وعند أبي عبد الله أهدنا أن تفسير ولا تأكل مما نذكر بسم الله عليه إنما قني به الميتة وقد أخرجته في موضعه إن غير بوسع تناكر ذلك. وعند أبي عبد الله أن تفسير ولا تأكل مما نذكر بسم الله عليه إنما قني به الميتة ميتة مالت إما كل ما مات حفى أنفه بدنجة موت ثابت أو كل ما ذبح بغير زكاة شرعيا ميتة مالت ذنبلة بكة مالت الشايدة كل ما ذبح بغير زكاة شرعية شريعة كم يفقد شريعة كهونه إرد وجه هون نقر له حكمه حكم الميتة لذي بلاه ربع الميتة ودم له الخيز وهو الذي أتفقد بميت كل كما أن الميت محرمة وما أضيف عليها محرم وللمعطوف حكم المعطوف عليه. عجيب الكون. ومقصود الخلال أن نهي أحمد لم يكن بأي ترك تسمية فقط بيتشا بسم الله لم تهو بيتشا إذن فإن ذلك إن دولة يحرم رامه غري وإنما كان لأنه زبعوا لغير الله جل وعلا زبعوا لغير الله سواء كانوا يسمون غير الله قال لي لا لا لا أكال سيار بذي يعني يا الله قال الله سيمتش قال للنقر بيسي أو لا يسمون الله ولا غيره الله أمن إلهم بايتروا ولكن قصوا الزبع لغيره عندنا يلي لهم لسيم تطربات ولكن لدينا نجر في هتروب اي تروب دليل لهم خردوك كلمه. وقال النبي موسى ويجتنب اكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى بكنائسهم وأعيادهم ولا يؤكل ما ذبح للزهرة. النبي موسى ويسأل تنك قال كل أخذ كل ما ذبح اليهود والنصارى بكنائسهم نبي الكريستيان وأعيادهم لبعلاته ولا يؤكل كذا ما ذبح للزهرة سواء لأشي لا فك بسوء السر. ورياض الثانية شنو أن ذا مكروه غير محرم عنده قولنا كراه حرام الجنة. وهذا الذي ذكره القاضي وهو يتناكر به وأخذ ذلك فيما ظنه إذا مثلا فيما نقله عبد الله بن أحمد أورا قال سألت أبي طيب عمن ذبح للزهرة أو عمن ذبح عمن ذبح للزهرة قال لا يجيبني عمن معنى مالي هو يتعرض للزهرة قال لا خذ أحرام أكله حرام قال لا أقول حراما حرام قال ولكن لا يجيب وذلك أنه أثبت الكراهة دون التحريم. ويمكن أن يقال إنما توقف عن تسمية محرم كما قم قم هذا أحمد لأن مقصود في تحريمه حرام فما تخلف وتعارض فيه الأدلة أدلة أدلة ثبت كالجمع بين الأختين المملوكتين ونهي مسيح من ذا أختين المملوكتين قرآن وأن تجمع بين الأختين على رسالة المسألة أختين مالك بملك اليمين نو ويش بنكاه لذلك لو عثمان سيطيق من هذا حرمتهما آية وأحلتهما آية آية حرمتهما آية وأن تجمع بين الأختين عام في ملك اليمين أو في النكاح وأهلتهما آية وما ملكت أيمانكم أختين أو غير أختين لكن هذا دم قاعدة بدون بيان السؤال نقول مسألة مختلف كهونة يحرام نيتا أدلة تدارب كالنبر اشتبا حرام على النسو كهونة جانب الحرام ما قلب ورعنا إلى قاعدة ما لا شيء نقول أنت لازم تعرف أنك كافر أبدا. يا ما أردنا وش حرام؟ يا ما أردنا حرام إلّا ما علينا بقى. ما عندنا كان أردنا حلال لو جتنا وما علينا. يا ما جيوسا أنا؟ بيسو كما جيوسا هلا؟ يلا. بل متنفرة العرب حرام يهود بلال بني سبل بني جزيمة. يا أجم هونو أهل الكتاب والسنة إلى الله متنفرة العرب كبني سبل وبني نصر النزي عرب ونصارى يهونون ينصر على يوم الميلاد. كان جاء بين الأختين مملوكة ونبي هل يسمى على نبال على روايتين كرواية إنده في أن مقصد في وجوبه هل يسمى فردا على روايتين فرد باع إبال ومن أسأل أن ذكر كراه للمفسر بك كراه على كراه تهريم له تنزين على نبك هذا لا تهريم والتنزين فلك ألتاوك ولا كراه تدمو عند السلف تهمل على محرم. ولذلك الله في آيات أحكام السماء العشر باصات من أحكام سورة الإسراء كل ذلك كان عند ربك فكل ذلك كان عند ربك مكروه محرمات كل من هذا وقد كان ذكرها تطلق في أهدي السلف على المحرم حرام لا لم أظنوا قيد على سيسفس نوباك كي مسألة بدأ بارغاتشو بدأ بارغاتش أطماتي بدأ بارغاتش فجانا رجمنا أرى يعني كذا كذا رجال عرفت ورا كذا هي كذا كذا يمستي ونا وده صوص ورا كذا ثمنا ثبكوس أرثاره ما سووا ما زلنا نصريفا سب إسوار كلنا دليل يريدوه كلنا إذا والله ورد بس كتاب كونا ما نتلو بس كتاب مسألة كونا ما فنا فنا إذا تشوفي ده كافر هذا لا نبيتي من مرة جاي تشوف أين القيد وأين الشرط وأين الدليل؟ ماذا؟